الروض الباسم بالتعليق على علل ابن أبي حاتم. الشريط الرابع والثلاثون. نعم، انتهينا من التسعين. ذكر لي بعض إخواننا أن هذا الحديث الذي حكم أبو حاتم بوقفه أن هناك عددا من الأئمة حكموا أيضا بوقفه، يعني أخذوا بقول أبي حاتم أو وافقوا أبي حاتم في النقد فيرون أيضا أنه موقوف. مر بنا كلام حول هو مرفوع أو موقوف، لكن على كل حال نحن لا يهمنا هذا في هذا المقام، ندرس كتاب العلل لمعرفة طريقة الأئمة في النقد، هذا الذي يهمنا. أما أن يكون ما قاله أبو حاتم راجحا أو مرجوحا، أو ما رجحه أبو زرعة هو الراجح أم لا، هذا يحتاج إليه من ينظر في الحديث. أما نحن ليس همنا النظر في الحديث بقدر ما ننظر في طريقة الأئمة في الإعلال أو في الدفاع عن الراوي أو في انتقاد الراوي، هذا الذي يهمنا بارك الله فيكم. عندنا هنا السؤال 91 و400. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي عن حديث رواه بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. قال أبي: هذا خطأ المتن والإسناد، يعني أخطأني هو في إسناده، إنما هو الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة. يعني عندنا الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا خطأ في الإسناد. وأما في المتن عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها، من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. وعندنا المتن الأول: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما. الآن قوله من صلاة الجمعة ليس في الحديث، أما ضعف الإسناد فواضح ما يحتاج أن نتكلم فيه، لأنه ما ذكر طرقا أخرى حتى ننظر في كيفية الإعلال بذلك. لكن يهمنا الآن الكلام حول المتن، لأن هذه مسألة هناك من يقول أن زيادة الثقة أو المخالفة إذا أمكن الجمع بينها بين رواية الراوي وبين رواية غيره فلا يحكم عليها بالشذوذ. هناك هذا مذهب الفقهاء والأصوليين، وهناك من يرجحه من المحدثين، وإن كان هذا ليس هو القول الراجح عند المحدثين، يقولون إذا اختلف راو مع من هو أوثق منه ينظر هل يمكن الجمع بينهما أم لا، ويعنون بالجمع كالجمع بين المتنين في المسائل الفقهية بين العموم والخصوص والمطلق والمقيد إلى غير ذلك، مع أن الجمع بذلك أيضا لا يتناسب في هذا المقام. لأن لو قلنا أننا نجمع كما نجمع بين المسائل الفقهية، فإذا قلنا بين العموم والخصوص في الغالب أننا نقضي بالخصوص على العموم والعد نعمل بالعموم، وإذا قلنا نقضي للمقيد أو للمقيد حملنا المطلق عليه ولم نأخذ بقية أفراد العموم ولا بقية أفراد المطلق. على كل، هناك من يذهب إلى هذا. أنا أرى الآن في هذا الحديث رد، أرى في هذا الحديث ردا على هذا المذهب. فالحديث الأول يقول: من أدرك من صلاة الجمعة وغيرها أدخل جميع الصلوات. والحديث الثاني يقول: من أدرك من صلاة، فنكر في سياق الشرط فيتعم. فالحديث من حيث المعنى واحد، صحيح أو مو صحيح، هذا من حيث المتنين ما بينهما فرق. الأول: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، أي غيرها من الصلوات المفروضة، فقد أدرك، أي فقد أدرك الصلاة. والحديث الثاني: من أدرك ركعة من صلاة، فهذه نكرة في سياق الشرط فيتعم أيضا. فما الفرق، فما هو الإشكال؟ فلو كانت المسألة مسألة الجمع لا شيء يخطئ، يقول خطأ في المتن والإسناد، إنما المحفوظ اللفظ الفلاني، وتنظر تجد هذا اللفظ قريبا من ذا، ما يدلك على أن العلماء لا يذهبون إلى هذا الشيء. بل هذه مسألة يعني احنا في كثير من المواضع نقول هذا من باب الرواية بالمعنى، نقول هذا من باب الرواية بالمعنى ولا إشكال أصلا. فكون أبي حاتم يعل بهذا بيعل بهذا دل على أن يعني القول السابق الذي يذكر عن الفقهاء والأصوليين أو قول الفقهاء والأصوليين قول بعيد عن طريقة المحدثين. قال: وأما قول من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما، فوهم في كليهما أي في الإسناد وفي المتن. ما أدري المواضع التي ذكرها هذه قد يكون فيها زيادة تفصيل. 1950 عندنا في مدر الطبعة التي عندكم موجود هنا: من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الجمعة. والموضع الثاني 67 أيضا: من أدرك ركعة من المتر وغيرها فقد أدرك الصلاة. سمعت أبي يقول هذا خطأ، إنما هو أزور عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي لم يذكر علة المتن هنا. على كل نكتب الفائدة السابقة. الفائدة 73 300 نقول في السؤال 91 400 وماذا؟ اي نعم. أعل أبو حاتم الحديث في السند والمتن، والمتن الأول لفظه من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك، عفوا لما نقول المتن الأول لا نقول والمتن المرجوح لفظه كذا، ورجح أبو حاتم الحديث بلفظ من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. فقال أبو حاتم: وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث، انتهى. ومن نظر في معنى الحديثين لم يظهر له فرق يذكر، فإن الحديث الأول في الجمعة غيرها فهو عام، والثاني جاء طيب عام أيضا لأنه نكرة في سياق الشرط، فهو شامل للجمعة وإن لم ينص عليها، ومع ذلك فقد قال أبو حاتم ما قال، وقال أبو حاتم فيه ما قال. وفي هذا رد على من اشترط في شذوذ الرواية المخالفة تعذر الجمع بين الزيادة والأصل، كما يجمع بين العموم والخصوص والمطلق والمقيد. وصف مقول بل قد يقال إن الحديث المرجوح روي بالمعنى، روي بالمعنى ومع ذلك قال فيه أبو حاتم ما قال، والله أعلم. هذا يدلنا على أن المحدثين لهم طريقة في النقد، ما يلزمهم غيرهم بها بطريقتهم. يأتي الأصوليون، يأتي الفقهاء ويريدون أن يلزموا المحدثين في فنهم وفي ميدانهم بطريقتهم هم بدون دليل، فلا. منصوص عليه. إيه؟ هو يعني هذا الفارق هو على طريقة المحدثين، يقول لك اللفظ محفوظ بهذا، ليش نروح اللفظ الثاني؟ هذا الفارق على طريقة المحدثين، إن كلمة الجمعة في الحديث الأول منصوص عليها وهنا داخلة في العموم. وهناك فرق بين أن يكون يعني الجمعة يعني موضع النص فتكون هي مقصودة لذاتها، لا سيما هو قال من صلاة الجمعة وغيرها، فنص على الجمعة وأبهم غيرها، وبين أن تكون داخلة كفرد من أفراد العموم. لا شك أن هناك فرقا، لكن عند من يقول نجمع بينهما كالجمع بين العام والخاص، العموم داخلة في العموم، من جهة العموم داخلة في العموم، هذا وجه الرد عليه. ولا احنا ما نخطئ أبا حاتم عندما قال هذا، لابد أن هناك فرقا، والشيء المنصوص عليه ليس كالشيء المحتمل. لأن عندما يقول الجمعة وغيرها وتيجي رواية أخرى خرج الجمعة يكون في تضاد، أما العموم في صلاة يعني بعموم وتأتي رواية أخرى تخرج الجمعة فيمكن أن يستثنى من العموم فرد بعض أفراده بخلاف المنصوص عليه. يعني العموم إذا استثني منه شيء أو خص تضعف قوته في العمومية، العموم إذا خص تضعف قوته في العمومية بخلاف النص. يعني في الجمعة وغيرها، الجمعة منصوص عليها، فنادر أن هناك فرقا، لكن هذا الفرق على طريقة المحدثين، أما على طريقة من يقول نجمع بين النصين كما يجمع بين العام والخاص، اجمع الآن هنا ايش التضاد؟ ما فيش معارض أصلا. ومع ذلك أبو حاتم يعني حكم بالوهم. إلى من بارك الله فيك. في العلل السؤال 92 و400، قال وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن المصفى عن أبي ضمرة عن محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي، أن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون في الصفوف الأول. قال أبي هذا خطأ بهذا الإسناد، هذا خطأ بهذا الإسناد، الصحيح ما رواه الدروردي عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ولا ابن حنين، ابن حنين الظاهر بفتح الحاء، عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد مر بنا في الفائدة 99 هذا اللفظ خطأ بهذا الإسناد. هذا خطأ بهذا الإسناد مر بنا. عندنا أخطأ فيه فلان، طيب نكتب هذا، هذا خطأ بهذا الإسناد. هذا في السؤال 92 و 400. الذي بعده في 93 و 400 قال: سألت أبي عن حديث الرواه الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة جهر أو في صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما سلم قال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال أبي: هذا خطأ. خالف الأوزاعي أصحاب الزهري في هذا الحديث، إنما رواه الناس. عن الزهري قال: سمعت ابن أبي أكيمة يحدث عن سعيد أو يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا تخطئة الأوزاعي للمخالفة. نكتب أيضا من فوائد تخطئة الإمام المشهور إذا خالف. الفائدة 74 و300 في السؤال 93 و400 قال أبو حاتم: هذا خطأ. خالف الأوزاعي أصحاب الزهري في هذا الحديث، إنما رواه الناس. مقط هكذا إلى آخر الكلام، فيه تخطئة الإمام المشهور إذا خالف. من هم أكثر عددا وضبطا؟ وفيه الترجيح بقوله: إنما رواه الناس. إنما رواه الناس، مثل ما نقول ورواه غيره، ترجيح بذلك. طيب، هنا السؤال الرابع، قد نحتاج صبورة يا عبد الله. الرابع والتسعين أربع مائة. سمعت أبا أكيمة يقول الصواب، سمعت أبا أكيمة. طيب، قال في السؤال 94 و400: وسألت أبي عن حديث رواه عكرمة ابن عمار عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أقم علي الحد. فقال: أتوضأت حين أقبلت؟ قلت: نعم. قال: وصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله عز وجل قد عفى عنك. قلت لأبي: رواه الأوزاعي عن شداد أبي عمار، رواه الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن واثلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأيهما أصح؟ أكتب على الصبورة. هذا عكرمة ابن عمار عن الأوزاعي عن شداد عن أبي أمامة مرفوعا. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، قلت لأبي رواه الأوزاعي عن شداد أبي عمار. هنا الأوزاعي عفوا خطأت الله، هذا عكرمة، أنا قلت عن الأوزاعي، لا لا غلط، هذا عكرمة الأول، عكرمة عن شداد صح. هذا عكرمة ابن عمار، خالفه الأوزاعي، عكرمة يروي عن شداد والأوزاعي يروي عن شداد عن واثلة. عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، أيهما أصح؟ قال الأوزاعي أعلم به. انظر الكلام، قال الأوزاعي أعلم بمن؟ يعني بشداد. الأوزاعي أعلم به لأن شدادا دمشقي، الأوزاعي أعلم به لأن شداد دمشقي وقع إلى اليمامة، والأوزاعي من أهل بلده، انظروا كيف يرجح، بماذا يرجح؟ وأهل اليمامة يروون عنه ثلاثة أحاديث يقولون عن شداد عن أبي أمامة، أحدها هذا، واضح الكلام هذا العادة. قلت والآخران هما اللذان رواهما الأوزاعي، قال هذا سوى ذاك، غير أن الوليد بن مسلم يحكي عن الأوزاع عن شداد عن واثلة، وروى عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن شداد عن أبي أمامة، وقد اتفقت روايات عمر ابن عبد الواحد عن الأوزاعي مع رواية عكرمة بن عمار. والوليد بن مسلم كثير الوهم، والذي عندي أن الحديث عن أبي أمامة أشبه، وأن الوليد وهم في ذلك. إيش هل هو انتقل إلى حديث آخر أو لحديثين آخرين؟ خذ قوله الأول واضح الترجيح بالبلدية، كون أنه يعني بلدي الرجل، رجح بذلك. شداد دمشقي وقع إلى اليمامة، يعني أصله دمشقي ورحل إلى اليمامة أو نزل فيها أو نزلها، فأخذ عنه أهل اليمامة ثلاثة أحاديث يرونها عنه بهذا الشكل. فمن المحتمل أن شدادا عندما ذهب إلى اليمامة لم يكن قد أتقن، يعني لم يكن قد أتقن ما حدث به هناك، فخالف ما كان يحدث به في دمشق، فأهل دمشق أعرفوا به لأنهم أخذوا عنه ما ضبطه، أما ما رواه هو في اليمامة وخالف روايته في دمشق محتمل أن العهد عليه، ومحتمل أن العهد على أهل اليمامة. قال أهل اليمامة يروون عنه ثلاثة أحاديث يقولون عن شداد عن أبي أمامة، أحدها هذا، يعني رواية أهل اليمامة كلها عن شداد عن أبي أمامة. قلت والآخران هما اللذان رواهما الأوزاعي، يعني هل الأوزاعي أيضا رواهما؟ قلت قال، عندكم قال ولا قال على المثنى؟ بالتثنية ولا بالإفراد؟ عندي قال، قال هذا سوى ذاك، غير أن الوليد بن مسلم يحكي عن الأوزاع عن شداد عن واثلة. الوليد يحكي عن شد عن الأوزاعي عن شداد عن واثلة. يعني هو الآن يتكلم عن الحديثين الآخرين أو على هذا الحديث؟ لا، رواية الوليد في إيش؟ مش واضح الكلام. قال هذا سوى ذات، غير أن الوليد بن مسلم يحكي عن الأوزاعي عن شداد عن واثلة، يحكي إيش؟ ثلاثة. من وين ظهر لك هذا؟ مما سيأتي من كلامه. وروى عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن شداد عن أبي أمامة. أيوه. وعمر بن الواحد عن الأوزاعي عن شداد عن أبي أمامة، قد اتفقت رواية عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي مع رواية عكرمة بن عمار أي عن شداد. والوليد بن مسلم كثير الوهم. يعني الآن في خلاف على الأوزاعي، الوليد يرويه عن واثلة وعكرمة اسمه، وعمر بن عبد الواحد يرويه عن على رواية أهل اليمامة. إذن نوضح هذا هنا الآن، هذا الأوزاعي هذا من رواية الوليد عن الأوزاعي، وفي رواية أخرى للأوزاعي هنا من رواية عمر بن عبد الواحد. كلاهما عن شداد عن أبي أمامة، فرجح يعني كما هي العادة عندنا الراوي إذا اختلف عليه نبدأ بالمختلف عليه قبل المتفق عليه، لننظر ما هو الراجح على المختلف عليه. عندنا الأوزاعي الآن في خلاف بين الوليد وعمر، هو وهم الوليد قال يخطئ كثيرا وعمر قدمه عليه، إذا صح أن هذا المحفوظ عن الأوزاعي، ووافق بذلك رواية عكرمة بن عمار، وافق بذلك رواية عكرمة ابن عمار. لكن لماذا رجح أولا بهذا؟ لماذا رجح رواية الأوزاعي أولا؟ الظاهر أن رواية الأوزاعي في هذا الحديث وهذا الخلاف في الحديثين الآخرين، يعني أما الحديث الذي معنا رجح الظهر ثابت عن الأوزاعي هذا، وقدم الأوزاعي على عكرمة بن عمار باعتبار أن هذا بلدي شداد. أما حديثان آخران لشداد رواهما أيضا الأوزاعي، لكن اختلف فيهما على الأوزاعي ليس على هذا الرسم الذي رسم الآن. واضح؟ يعني الحديث الذي بين أيدينا في قصة الذي قال يا رسول الله لقد يعني قال توضأت صليت كذا، هذا فيه الأوزاعي خلف عكرمة بن عمار، والأوزاعي مقدم في شداد على عكرمة. في حديثان آخران اختلف فيهما على الأوزاعي، الوليد رواه بوجه وعمر عبد الواحد بوجه، وعكرمة أيضا ومن معه من أهل اليمامة يرونها بالوجه الأول، كل أن أهل اليمامة لا يرون إلا عن شداد عن أبي أمامة. طيب نكتب خلاصة هذه الفوائد. الفائدة 75 و300، روى شداد أبو عمار حديثا واختلف عليه فرواه عكرمة ابن عمار عن شداد عن أبي أمامة مرفوعا، ورواه الأوزاعي عن شداد عن واثلة مرفوعا، ورجح أبو حاتم رواية الأوزاعي فقال. الكلام الثاني هذا يعني في الحديثين الآخرين وما فيش فيه فائدة معنا، لكن هذا الذي يهمنا الآن في هذا الحديث. قال الأوزاعي أعلم به لأن شدادا دمشقي وقع إلى اليمامة، والأوزاعي من أهل بلده، والأوزاعي أفهم به رحمك الله، يعني تقول لك أنه أيضا أتقن من عكرمة بن عمار فيه، لكونه من أهل بلده لازمه يعرف، يعني هو كون من أهل بلده هو أعرف به نقاط خلاص انتهى. ففيه ترجيح بكون الراوي بلدي الرجل وبكونه أفهم بشيخه من غيره أو من مخالفه. والله أعلم، عند هذا نقف إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرجع للعلل. هنا السؤال 96 و400، ما فيه شيء يعني جديد إلا أن يحب أن أبين فيه كلمة توضح. قال هنا: وسألت أبي عن حديث الرواه زهير بن محمد عن محمد بن الكدر عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصحو. قال: هذا حديث منكر، لم يروي عن ابن المنكدر غير زهير. هو في ظاهره أنه يقول لم يروي عن ابن المنكدر غير زهير، وكأنه يقول ابن المنكدر هذا مجهول ما روى عنه إلا واحد، مع أنه يريد بذلك أن يقول لم يروه عن ابن المنكدر غير زهير. عندك لم يروه؟ والله حتى المحقق ما عندي ما تكلم، وهذا الذي أنا أردت أن أبين أن هذا فيه شيء. طيب، عندنا بعد ذلك السؤال 350، فيه كلام يعني مفيد. قال: وسألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن عياش عن عمارة ابن غزية عن ابن يساف سمع معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال أبي: أنكرت هذا الحديث، إذ كان عمارة عن ابن يساف سمع معاوية، ولم أدري من ابن يساف هذا، يعني يقول أنا أول ما سمعت هذا الحديث أنكرته، عمارة عن ابن يساف عن معاوية، من هذا ابن يساف؟ قال: فتفكرت فيه، فإذا إسماعيل بن جعفر قد روى هذا الحديث عن عمارة ابن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن، قال أبي وهو ابن يساف، خبيب هذا هو ابن يساف، عن حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث إذا سمعت المؤذن. قال أبي: أما ابن يساف فأرى أنه خبيب بن عبد الرحمن بن يساف، ونسبه إلى جده، ولم يسمع خبيب من معاوية شيئا، فيحتمل أن يكون دخل لإسماعيل ابن عياش حديث في حديث. هذا فيه بعض الفوائد عندما يعني يأتي الحديث على غير وجهه ويأتي بأسماء غير المعروفة عند أهل الحديث، قد يكون الاسم معروفا لكن ليس في هذه الطبقة، ابن يساف في هذه الطبقة ما يعرفه أبو حاتم، من ابن يساف هذا الذي يسمع المعاوية؟ أما في ابن يساف آخر، لكن من ابن يساف هذا الذي يسمع المعاوية؟ قال: أنا أنكرت هذا الحديث، من هو؟ ثم تفكر فإذا برواية أخرى وضحت له من ابن يساف، فالروايات هي يوضح بعضها بعضا، الرواية توضح بعضها بعضا، بالرغم أن الرواية الأخرى لم تذكر أن ابن يساف هذا سمع من معاوية، بالرغم أن الرواية الأخرى أتت بإسناد آخر، إلا أنها ذكرت ابن يساف في هذا الموضع الذي ممكن أن يستدل به على أنه طبقت ذاك الرجل الأول، وإلا هو جاءت من طريق من مسند عمر، ليس لمعاوية في ذلك ذكر. في الرواية الثانية قال هنا: فتفكرت فإذا في إسماعيل بن جعفر، لا يعني إسناد ثاني تماما بس فقط فيه ذكر ابن يساف، إسناد آخر كل ما فيه أن ابن يساف ذكر فيه، يعني ذكر خبيب بن عبد الرحمن الذي هو معروف عند أبي حاتم أنه ابن يساف. قال: روى هذا الحديث عن عمارة، أي نعم عمارة موجود يدور عليه السند أحسنتم، عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن قال أبي وهو ابن يساف، عن حفص بن عاصم ابن عمر عن أبيه عن جده عمر الحديث. طيب إذن أصبح الآن عنده إشكال ناقد الآن أبو حاتم لما نظر في هذا الحديث، قال عندنا إسماعيل بن عياش يروي عن عمارة عن ابن يساف سمع معاوية، إسماعيل بن جعفر يروي عن ابن عمارة عن خبيب بن عبد الرحمن وهو ابن يساف عن حفص، عن من؟ حفص عن عمر على طول، ولا عن من؟ حفص بن عاصم ابن عمر عن أبي عن جده عمر رضي الله عنه. فاستدل بهذا أبو حاتم على أنه محتمل أن يكون إسماعيل بن عياش دخل عليه حديث في حديث، لن يستبعد أن إسماعيل بن عياش يقول إن ابن يساف سمع معاوية، لعله يعني ابن يساف عن رجل آخر عن كذا فدخل عليه حديث آخر فقال ابن يساف سمع معاوية، وهذا يزداد الأمر وضوحا إذا كان له أصل إسماعيل بن عياش أصل، وهذا الحديث الذي هو فيه سمع معاوية بعد أو قبل الحديث الذي هو فيه من طريق حفص بن عمر أو حفص من؟ حفص بن عاصم ابن عمر عن أبيه عن جده. شاهد نستفيد من هذا بعض الفوائد إن شاء الله نلخصها ونكتبها. الفائدة 76 إذا ذكر محدث، عفوا إذا ذكر راو محدث يكون مشهورا، إذا ذكر راو في طبقة ليست طبقته فإن هذا يعد من النكارة، فقد استنكر أبو حاتم ذكر ابن يساف سمع معاوية، ثم تبين له أن ابن يساف هو خبيب بن عبد الرحمن ولم يسمع من معاوية شيئا. هذا السؤال 350. فإذا التي بعدها 77 و300 بجمع الطرق يظهر الراوي الذي اختصر اسمه فنسب إلى جده، كما في السؤال 350. 78 و300 الراوي الثقة إذا حدث بحديث ظاهر النكارة فقد يحمل ذلك على أنه قد دخل عليه حديث في حديث، أيضا في السؤال 350 بفاية 79 و300 الإمام من الأئمة قد يسمع الحديث فيستنكره ولكنه لا يعلم، هذا يعني ما كنت أريد أن أقول فأستنكره لكنه لا يعلم ما سبب النكارة، ما أظن أن هذا واضح في هذا الموضع، لأنه استنكر من ابن يسف هذا الذي سمع من معاوية، يعني فيه عنده يعني ممكن قد حدد موضع العلة في الحديث، ولذلك لا حاجة لهذه الفائدة. أما قد مر بنا لمثل ذلك أمثلة، الإمام الأئمة قد يسمع الحديث فيستنكره ولا يدري ما علته، ونفسه صرح أن لا أدري ما علته، كما مر بنا في حديث 5 صلوات اليوم والليلة، حديث عبادة. نعم لا ينظر، محتمل أن يعني لو جاء في بعض الروايات الأخرى وقالوا حدثنا هلال بن يسار ها سمع معاوية، وهلال بن يسار هل سمع معاوية؟ ينظر، ومحتمل أن من الرواة من بعد ذلك من رآه ابن يسار فظنه هلالا فقال حدثنا هلال بن يسار، قد يتصرف أحد الرواة الذين دونه بهذا الشيء. طيب عند هذا نقف، بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. عندنا في العلل مرة سؤالان فيهما شيء من الفائدة وقد يعني تجاوزتهما، أحب أن ننظر ما فيهما أولا ثم إن بقي وقت درسنا شيئا جديدا. السؤال 99 و400 99 و400 يقول: وسألت أبي كثيرا، أحب أن يعني نلاحظ في هذا الكتاب أنه إذا تكلم عن أبي يقول: وسألت أبي وسمعت أبي. وأما أبو زرعة فكثيرا ما يقول: سئل أبو زرعة، سئل أبو زرعة. على كل هذا يدل أولا على الأمانة العلمية عند ابن أبي حاتم، هذا من الأمانة العلمية، وهذا رأس مال طالب العلم والعالم أن يكون أمينا في العبارة التي يتكلم بها. فما المانع أن يقول سمعت أبا زرعة وسألت أبا زرعة؟ ما اللي بيحاسبه؟ ما اللي بيفتش وراءه؟ ما أحد. وهو لو قال سألت وسمعت ما أحد أبدا سيقع في نفسه أنه ما حصل هذا، ولكن الأمانة العلمية كثيرا إذا ما ذكر أبا زرعة يقول وسئل أبو زرعة، سأله غيره، ولعل ذلك أخذه من كتاب أبي زرعة، وأنه قد سألني رجل عن كذا كذا وسئلت عن الحديث الفلاني فقلت كذا وقلت كذا، هذا من الأمانة العلمية. المهم يقول هنا في 99 و400 وصلت أبي عن حديث رواه موسى ابن أيوب النصيبي عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي عندك إيش ذباب عن عمر بن عبيد الله ابن الوقاد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بمنى المغرب فسلم في ركعتين فسبح به الناس وقام فصلى ركعة أخرى ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد السلام. قال أبي هذا خطأ، إنما هو عمر ابن عبيد الله. وعندنا عمر بن عبيد الله بن الوقاد، إنما هو عمر بن عبيد الله قال صلى بنا أنس بن مالك، يعني ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا هو عن أنس. قلت لأبي ممن الخطأ؟ الآن عندنا عرفوا إيش الإسناد، عندنا موسى ابن أيوب يروي عن أبي ضمرة عن الحارث عن عمر، عندنا ثلاثة دون عمر الآن، موسى ابن أبي موسى ابن أيوب عن أبي ضمرة عن الحارث عن عمر. قال أبو حاتم هذا خطأ، سئل ممن الخطأ؟ قال من موسى. إذن لا يشترط في الخطأ أن يكون الذي أخطأ هو تلميذ الشيخ الذي اختلف عليه، لا يشترط هذا أن يكون الخطأ من تلميذه المباشر الذي أخذ عنه هذا الحديث، وقد يكون تلميذه بل تلميذه تلميذه ويعني قد رواياه كما جاء عنه، وإنما الخطأ ممن دونهما. فهذا فيه فائدة مهمة. وإن كانت أنظارنا عندما يقال اختلف على فلان يعني كذا، أنظارنا أول ما تتجه إلى من؟ إلى تلامذة الشخص، لكن من الممكن أن يكون التلميذ رواه على وجه الصحيح، ويكون التلميذ الآخر رواه كذلك، ويكون خطأ ممن بعد ذلك. وهذا كيف يعرف؟ بجمع الطرق، فيكون أبو حاتم عنده طرق فيها مخالفة بين موسى وغيره في روايتهما عن أنس ابن عياض أبي ضمرة عن الحارث، فيكون هناك من رواه عن أبي ضمرة عن الحارث عن عمر على الوجه الصحيح عن عمر عن أنس، بخلاف موسى الذي انفرد بهذه الرواية. واضح الفائدة؟ نكتبها. الفائدة 79 و300. روى موسى بن أيوب عن أبي ضمرة أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمر بن عبيد الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو حاتم هذا خطأ، إنما هو عمر بن عبيد الله عن أنس. انتهى ملخصا أو بالمعنى من السؤال 99 و400، وفيه أنه لا يلزم أن يكون الخطأ من تلميذ الشيخ فيه أنه قد يكون لأنه المشكلة البدل الآن ما ذكر هنا خلافا أصلا على عمر. نعم ما ذكر هنا خلافا أصلا على عمر. هو كذلك مش ربما هو كذلك ما في خلاف أصلا من نازل الآن إذن لا حاجة شيء. ثاني مرة نضرب على هذه الفائدة. من وين المخرج؟ ما عندنا شيء يدل من المخرج. لا ليس المخرج. لا وين المخرج الآن؟ ما عندنا المخرج. وين هو المخرج؟ جيد عمر بن عبيد الله هذا يعني راوي حديث راوي مش المخرج. المخرج هو من اختلف عليه. مخرج الحديث إذا كان هناك شيخ اختلف عليه هذا مخرجه، ننظر فيه ثم ننظر في من دونه وننظر في من وهكذا. طيب إذن أنا عندما أعرضت عنها أولا كان إعراضي أولى. طيب ننظر الأخرى ستكون كذلك أم لا؟ لا الثاني هذا سهل لأن في السؤال 500 قال سألت أبا عن حديث رواه عبد الرزاق عن ابن محرر هو الظاهر على وزن محمد عن ابن محرر عن يزيد ابن الأصم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور العمامة. قال أبي هذا حديث باطل وابن محرر ضعيف الحديث. شاهد إطلاق البطلان على من هو ضعيف، والضعيف روايته ما تكون باطلة في الأصل، ما يقال باطل إلا في رواية المتروكين الكذابين، لكن من الممكن أن يكون الضعيف يروي باطلا، بل قد يقع هذا في الثقة، بل قد يقع من الثقة. نعم هنا نقول 79300 إطلاق البطلان على حديث الرجل الضعيف، هذا موجود في السؤال 500 وفي سؤال آخر أنا علمت عليه أيضا سيأتي أريد أن أكتبه أيضا بالمرة. نعم و515 قال هذا حديث باطل وزكريا ضعيف الحديث. ما شاء الله. إذن إلى هنا وبارك الله فيكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد عندنا السؤال الثالث والخمسمائة من الجزء الأول من العلل لابن أبي حاتم رحمة الله عليهما. قال سألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن عياش. قد قرأنا هذا صح؟ قد قرأنا هذا لكنه كنت رجعته. حسنت صح 503 طيب السؤال الخامس والخمسمائة. قال وسئل أبو زرعة. شوف كثيرا نبهت على هذا من قبل، كثيرا ما يقول سألت أبي وسئل أبو زرعة. هذا من الأمانة العلمية عند ابن أبي حاتم عندما يغاير في صيغة التحمل، وهو لو أطلق أن هذه أسئلة كلها قد وجهت منه إلى أبي زرعة وغيره لما يعني طعن في ذلك أحد. ولكن هذه الأمانة العلمية والدقة في العبارة عندما يقول سألت أبي يختلف عن سؤال أبو زرعة، وهذا الذي رفعهم الله به الصدق، هذا الصدق في العلم والصدق في الدين هو الذي رفع الله به هؤلاء الأئمة وجعل كلامهم مقبولا وجعل الناس يبحثون عن كلامهم ويعني يحرصون على معرفة كلامهم لأن هؤلاء قوم أهل صدق. ف فإذا كان طالب العلم صدوقا هذا رأس ماله، وإذا كان كذوبا فضيع رأس ماله. رأس مال طالب العلم الصدق، صلى الله سلامه. وكما يقول بعض أهل العلم: إزاره الصدق ورداؤه التواضع. فلا بد أن يكون صدوقا متواضعا، أو بهذا المعنى. يقول في السؤال 55: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه شيء وسفيان بن حسين، وروى أحمد بن يونس عن أبي عوانة، كلهم هؤلاء الثلاثة إلا أن أبا عوانة من رواية أحمد بن يونس. نفهم مباشرة عندما يقول رواه شيم وسفيان بن حسين وأحمد بن يونس عن أبي عوانة كلهم، نفهم أن أبا عوانة اختلف عليه، نفهم من هذا أن أبا عوانة اختلف عليه، ولذلك فصل في تلامذته وذكر أن بعض تلامذته رواه بالوجه الفلاني عنه، أي والبعض الآخر رواه بوجه آخر. وإلا لماذا ما قال رواه شيم وسفيان وأبو عوانة؟ ليش عندما جاء عند أبي عوانة قال من رواية أحمد بن يونس عنه؟ ثم قال كلهم عن أبي بشر جعفر ابن أبي وحشية، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير أنه قال: أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء، كان يصليها أي النبي عليه الصلاة والسلام بعد سقوط القمر ليلة الثلاثة من أول الشهر. وروى مسدد عن أبي عوانة، هذا المخالف لأحمد بن يونس، عن أبي عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان عن النبي عليه الصلاة والسلام. زاد رجلا هنا هو بشير بن ثابت بين أبي بشر وبين بين أبي بشر ومن وحبيب، زاد بشير بن ثابت، هذا الرواية مسدد عن أبي عوانة. قال أبو زرعة: حديث بشير بن ثابت أصح، يعني رواية مسدد عن أبي عوانة بذكر بشير بن ثابت أصح من رواية أحمد بن يونس عن أبي عوانة بدون ذكره، وإن كان أبو عوانة قد تبع من هشيم وسفيان. قال أبو زرعة: حديث بشير بن ثابت أصح. قلت، هذا كلام ابن أبي حاتم، وفق أبو زرعة لما قال، أي وفق في هذا الحكم، مع أننا نلاحظ كثيرا من أحكام أبي زرعة أو أحكام أبي حاتم ما يعلق عليها ابن أبي حاتم، ما يعلق عليها ولا يذكر يعني تعليلا لها ولا تأييدا يؤيدها بروايات أخرى، لكن يظهر والله أعلم أن ابن أبي حاتم عندما يرى حكم الإمام من هؤلاء الأئمة محتمل أن يقع في النفس منه، يعني أبو عوانة مختلف عليه. لو رجحنا على أبي عوانة أولا قلنا إن أبو عوانة مسدد مقدم على أحمد بن يونس، إذن القول عن أبي عوانة هو قول أحمد بن يونس، هو قول مسدد عنه. لكن في المقابل بقي هشيم وسفيان بن حسين يروان على وجه آخر، وأبو عوانة اختلف عليه اختلافا قويا ليس بالهين، يعني أحمد بن يونس مع مسدد الفرق ليس بذاك الكبير، فليش يضعف رواية هشيم وسفيان؟ فقد يقع في نفوسنا شيء من هذا الحكم، فيظهر أن ابن أبي حاتم يشعر بهذا، يشعر بأن الكلام مع اختصاره قد يقع في نفس السامع، فيذهب يأتي بأدلة تدل على صحة ما يقول أبو زرعة، يأتي بروايات تؤيد ما قال أبو زرعة. وإلا كثير من الأحكام عندنا تمر علينا ما يذكر فيها تأييدا لا بزرعة ولا لأبيه، ولا يعني نادر جدا هذه الحالة أنه يذكر تأييدا هو. ثم يقول: وفق أبو زرعة لما قال، وحكم لمسدد بما أتى عن أبي عوانة بزيادة رجل في الإسناد. وقد حدثنا أحمد بن سنان عن يزيد عن شعبة، الآن هذا جاءت رواية شعبة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان، فصح أن شعبة تابع أبا عوانة في رواية مسدد عنه، وإذا كان ذلك كذلك فواضح. الآن اتزن الميزان وظهر لنا يعني ثقل هذه الكفة لوجود شعبة. لكن هنا لماذا يعني ابن أبي حاتم ما يذكر هذا إلا في مثل هذه المواضع؟ هذا والله أعلم، لعل أيضا يأتينا مثال قريب في هذا المعنى على أن ابن أبي حاتم يرى أن للناظر أو للناقد أو للواقف على هذا الكلام قد ينقدح في نفسه خلاف ما يقول أبو زرعة. ولذلك انظر عبارته: وثق أبو زرعة لما قال. يعني هذا حكم فيه يعني فيه خفاء، هذا الحكم من أبو زرعة فيه خفاء وفيه غموض، ولكنه وفق في هذا الأمر الغامض. يعني ما حكم به أبو زرعة ليس واضحا، لأن عندما تنظر تنازعه في نفسك، وعندما يقول وفق أي هذا الأمر الغامض الذي ما ينازعه غيره، التوفيق مع أبي زرعة والتسديد مع أبي زرعة بدليل الرواية الأخرى التي يعني أسندها لنا ابن أبي حاتم وبين لنا بها أن كلام أبي زرعة موافق للصواب. وفي هذا دليل آخر على أن الإمام منهم لا يذكر كل ما عنده من أدلة في حكمه، لا يذكر كل ما عنده من أدلة في حكمه. نكتب بارك الله فيكم السؤال إلى 80 و300، نحن الآن فيها. الفائدة إيش؟ إيش تقول؟ لا لا بضعتين سعصبين تلقى البطلان على حديث الرجل الضعيف. ما أدري ترقيمكم أنتم، هذا ما مسألة ترجع لكم أنتم. أما أنا عندي على حديث الثلاث عندي الفائدة 80 و300. روى أبو بشر جعفر ابن أبي وحشية حديثا واختلف عليه، فرواه هشيم وسفيان بن حسين. وأبو عوانة من رواية أحمد بن يونس عنه، كلهم عن أبي بشر، كلهم عن أبي بشر عن حبيب بن ثابت، عفوا سالم، عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير. واختلف على أبي عوانة فرواه مسدد عنه عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان مرفوعا. ورجح أبو زرعة الحديث الذي فيه بشير ابن ثابت، أي رجح رواية مسدد عن أبي عوانة، مع أن أبا عوانة قد خولف وخلف عليه. ولعله لذلك قال ابن أبي حاتم: قلت وفق أبو زرعة لما قال وحكم لمسدد بما أتى عن أبي عوانة بزيادة رجل في الإسناد. ثم ساق ابن أبي حاتم سند إلى شعبة عن أبي بشر عن ابن ثابت به. هذا في السؤال 55. فيظهر أو نقول ليش فلعل ابن أبي حاتم رأى أن أبا زرعة قد ينازع فيما ذهب إليه فاستدل له برواية شعبة، وذلك لأننا لا نجد هذا الصنيع منه في غالب ما يحكم به وقول ابن أبي حاتم وفق أبو زرعة لما قال يشير إلى أن حكم أبي زرعة فيه غموض ولم يتضح دليله للواقف على جوابه، فاستدل له أربق. والله أعلم. الفائدة التي بعدها 81 و300، نقول الإمام قد يجيب عن السؤال بجواب مختصر لا يستوعب ذكر أدلته على جوابه، وإن كان جوابه صحيحا في نفسه. انظر السؤال 500. والله طيب نقف عند هذا إلى هنا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السؤال 58 يقول ابن أبي حاتم رحمة الله عليهما وسئل أبو زرعة رحمه الله عن حديث رواه سعيد بن سليمان عن سليمان داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من بنى بيتا ليعبد الله فيه من مال حلال بنى الله له بيتا في الجنة من در وياقوت. قال أبو زرعة هذا الحديث من حديث أبي هريرة وهم. هكذا، يعني لم يذكر إلا أن قال هذا وهم. قال ابن أبي حاتم قلت ولم يشبع الجواب ولم يبين علة الحديث بأكثر مما ذكره والذي عندي أن الصحيح على ما رواه أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عمرو عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن يحيى محمود بن عمرو عن أبي هريرة موقوفة، وسمعت أبي يقول عن ابن يزيد بن السكن. إذن أيد كلام أبي زرعة. أبو زرعة قال هذا من حديث أبي هريرة وهم، يعني كأنه يريد أن يقول ذكر أبي هريرة في هذا الحديث ليس صحيح. وكأنه يريد أن يقول الحديث محفوظ من غير حديث أبي هريرة، ليس فيه لأبي هريرة ذكر، هذا الحديث محفوظ كذلك. فالشاهد تعليق من أبي حاتم على هذا الجواب المختصر، تعليق عقل ولم يجمع الجواب ولم يبين علته بأكثر مما ذكره. هنا سؤال، أليست قد مرت علينا عشرات الأجوبة من أبي زرعة وغيره فيها هذا وهم، هذا خطأ، هذا منكر، وابن أبي حاتم لا يعلق؟ مر علينا من ذلك عشرات، وهو يسأل فسألت عن ذلك فقال وهم، القول فلان هو الأشبه، قول فلان هو الصواب، القول قول فلان، أخطأ فلان، ولم يذكر التفصيل في ذلك، ولم يذكر الطرق الأخرى المؤيدة لهذا. فما الذي يحمل ابن أبي حاتم في مثل هذا الموضع أنه يذهب ويأتي بأدلة على ما يقول أبو زرعة؟ ما أدري هل هذا مما يعني رأى ابن أبي حاتم أن أبا زرعة خولف في هذا فذهب يستدل لأبي زرعة أو ماذا، الله أعلم. لكن نفيد إن شاء الله يعني ما يتصل بهذا المقام ملخص. نعم، لا، هذا الحديث من حديث أبي هريرة وحده، وسئل عن حديث المرفوع ما سئل عنه موقوفا، قال يعني وكان يقول من حديث أبي هريرة وهو من حديث غير. نعم، وكونه يكون موقوفا عن أبي هريرة أمر آخر غير ما وارد في السؤال أصلا. الفائدة 82 و300، سئل أبو زرعة عن حديث من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، لعل ابن أبي هريرة أنه اشتهرت رواية أبي هريرة لهذا الحديث، وليس كل مشتهر يكون مقبولا، فرأى أن جواب أبي زرعة هذا المختصر يثير يعني الشيء في نفوس الناس، ومع ذلك ما شفى العلة، فمن هنا احتاج إلى أن يذكر ما ذكر. فقال أي أبو زرعة هذا الحديث من حديث أبي هريرة وحده. انتهى. قال ابن أبي حاتم ولم يشبع الفقه، ولم يبين علته أو علة الحديث بأكثر ما ذكره، ثم جعل نقاطا ثم قل ثم ذكر ابن أبي حاتم ما يدل على صحة قول أبي زرعة، هذا السؤال 58، وفيه أن العالم قد يختصر الجواب اختصارا لا يشبع ما في نفس السامع، هذا ظهر لي أنه ما يعني ما قال هذا القول إلا أنه يرى أن أبا زرعة ما أذهب ما يحيقه في الصدر، مع أن في الكثير من المواضع يختفي، قال أشبه قول فلان، أخطأ فلان، أبو زرعة وغيره كثير نمر من هذا في كتب العلل، الأجوبة مختصرة جدا، ولكن يبدو أن عند ابن أبي حاتم شيئا يحمله على أن يعلق هذا التعليق، كما مر بنا من قبل نحو هذا المقال وفق السؤال 5، والـ5%. قال وفك أبو زرعة لما قال، وراح يستدل له مع أنه الكثير من الأحكام يحكم أبو زرعة وهو لا يعلق على ذلك. فهذا والله أعلم يكون لشيء عند العلماء. طيب الذي بعد ذلك طويل فأجله إن شاء الله وقت آخر. إلى من صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا رسوله. أما بعد، عندنا السؤال التاسع والـ5%. سئل أبو زرعة عن حديث رواه ربيع بن أبي عبد الرحمن فاختلف عنه، فروى بشر بن المفضل عن عمار بن غزية عن ربيع عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد الساعدي أو عن أبي أسيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم يسر لكم. قال رواه سليمان بن بلال عن ربيعة. الأول عندنا عمار بن غزية عن ربيعة رواه على الوجه الأول، وهنا سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد بن سويد، عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وأبي أسيد، الأول على الشك والثاني على الجمع. عمارة ابن غزير وعن ربيع عن عبد الملك عن أبي حميد أو أبي أسيد. سليمان بن بلال يروي عن ربيعة عن عبد الملك عن أبي حميد وأبي أسيد. قال أبو زرعة عن أبي حميد وأبي أسيد كلاهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي حاتم: قلت لم يكن أخرج أبو زرعة من خالف بشر بن المفضل في روايته، يعني خالف في على عمارة. عمارة يروي عنه بشر بن المفضل على الوجه السابق، فهو يقول هنا لم يكن أبو زرعة أخرج من خالف بشرا في روايته عن عمارة، وأحسب أنه لم يكن قد وقع له، يعني لعل أبو زرعة ما كانش عنده هذا الحديث. قال: وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه عن ابن وهب، وساق إسناده إلى يحيى عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمارة عن ربيعة عن عبد الملك ابن يعني عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وأبي أسيد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه سليمان بن بلال، فدل أن الخطأ من بشر بن المفضل. الجديد الذي نريد في هذا السؤال أو في هذا الكلام على هذا السؤال أنه عبارة عن نقل عن إمام متقدم بالطريقة، نقل عن إمام متقدم في أمر الطريقة التي نحن نستعملها كثيرا في الترجيح. فعندنا ربيعة اختلف عليه، عمار بن غزية يروي عنه على الشك، وسليمان بن بلال يروي عنه على الجمع. عمار بن غزية اختلف عليه، في من رواه عنه على الشك وفي من رواه عنه على الجمع، فسلك هذه الطريقة ابن أبي حاتم. أولا رجح على عمارة بن غزية، فرأى ابن المفضل رواه بوجه ورأى غيره رواه بوجه آخر، ووجد ربيع أو وجد عمارة قد تبع على أحد هذين الوجهين، فرجح ما قال يعني ما تبع عليه في هذا الوجه، وأيد ما قال أبو زرعة. وقوله يعني لعله ما كان وقع لأبي زرعة هذا الحديث، هذا باجتهاد ابن أبي حاتم أن هذا هل عند أبي زرعة هذا الحديث أم لا، وثانيا لعل هذا من توفيق الله لأبي زرعة، لأن هؤلاء الناس يعني أوقفوا أنفسهم للدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمهم الله ما لا يعلمون، ووفقهم إلى ما لم يهتدوا إليه، إلى ما لم يهتدوا إلى مجموع أدلته، وفقوا. العبرة بالتوفيق والسداد كما مر بنا. ليس الفضل بكثرة الاجتهاد، إنما الفضل بالتوفيق والسداد. فعلى كل حال هذه الطريقة يعني التي سلكها ابن أبي حاتم تؤكد ما نسير عليه، والفضل في ذلك لله وحده، على أننا إذا كان هناك أحد الرواة واختلف عليه وأحد تلامذته اختلف عليه، فننظر إيش الراجح عن أحد تلامذته، ثم بعد ذلك نقارن بينه وبين زميله عن الشيخ الأول. كما أيضا يفيدنا هذا كما هو كثير في استعمالنا، أن الراوي إذا اختلف عليه وتبع على أحد الوجهين من زميل له، فإن هذا ما يقوي الوجه الذي تبع عليه، ويكون الخطأ من التلميذ النازل، يكون الخطأ من التلميذ النازل. فقد صرح ابن أبي حاتم بأن الخطأ من بشر بن المفضل هو النازل. على كل وما في جديد عن الذي يحتاج إلى تلخيص، لكن هذا تأييد للطريقة التي فقط نسلكها. ممكن نشير إشارة إلى هذا. الفائدة 83 و300، الراوي إذا اختلف عليه ثم اختلف على أحد تلامذته فجاء عنه وجهان، أحدهما يوافق رواية زميله عن شيخهما، والآخر يخالف رواية زميله، فإن هذا مما يستدل به. معلوم أن هذا بقيود، يعني أن يكون هذا الخلاف في درجة من القوة، ما يكون واحد، يعني لو أن بشر بن المفضل أعظم بكثير ممن خالفه ما يقل هذا الوجه، فإن هذا مما يدل به على تفاصيل جملة اعتراضية في ذلك. على صحة الوجه الذي وافق رواية زميله، ويكون الوجه أو العهدة في الوجه المرجوح على التلميذ النازل، انظر السؤال 9. هل نحتاج إلى التعليق على قوله إن أبا زرعة لم يكن قد أخرج هذا؟ ويقول لم يكن أخرج أبو زرعة من خالف بشر بن المفضل، يعني المقصود هنا بالرجيز ظهر ما ذكره ما استدل به، لأن قال بعد ذلك وأحسب أنه لم يكن وقع على عنده. ظهر هنا في الإخراج المرد بإخراجه أن أبا زرعة يعني مثل ما سبق من كلامه أنه لم يشبع الجواب واختصره وغير ذلك، لم يكن أخرجه بمعنى لم يشبع الجواب، لم يذكر أدلته على ما يقول، وأحسب أن عدم ذكره لأدلته على ما يقول أنها لم تكن عنده، لم تكن وقعت له. يعني الإخراج هنا ليس معناه أن أخرجه في كتاب له، يعني لا، ما قال والدليل على أن الرواية التي فيها الجمع بين أبي حميد وأبي سعيد صح أن بشرا قد أخطأ من مخالفة فلان ابن فلان. هذا طب نكتبها أيضا من باب الله في 84 في 84. حكم أبو زرعة على حديث أو على الحديث بس في السؤال 59. قال ابن أبي حاتم لم يكن قال ابن أبي حاتم مؤيدا حكم أبي زرعة لم يكن أخرج أبو زرعة بشر بن المفضل في روايته عن عمارة ابن غزية وأحسب أنه لم يكن وقع عنده انتهى. ففيه دليل على أن المراد بنفي الإخراج الاستدلال به لا نفي إدخاله في كتاب له لأبي زرعة لقوله بعد ذلك وأحسب أنه لم يكن وقع عنده والله أعلم. نعم لا لأنه أصلا لا يرجح إلا بالشيء الصحيح يعني لو كانت الرواية غير راجحة ما يرجح بها غير صحيحة ما يرجح بها هذا في الجملة أو في الأصل تحتاجون كل ما نتكلم كلمة نعمل لها قيودا لأن مر بنا أنه ممكن نرجح بالرواية الضعيفة لو اختلف ثقتان وجاء ضعيف وافق أحدهما ممكن نرجح لها قد تكون الرواية مرجوحة في زيادة لفظة في الحديث لكن مقوية في جعل الحديث من مسند فلان أو من رواية الشيخ الفلاني دون الآخر نحن نطعن في الرواية في جهة ونستدل بها في جهة أخرى ولذلك نقول الضعيف أصلا لا يرجح به أي في الجملة فلو أن مثلا رواية ثانية التي خلفت بشر المفضل هذه رواية أصلا غير صحيحة عند أبي زرعة وعند يعني وعند ابن أبي حاتم ليش يرجح بها لكن لا بأس بالإعمال الدين عندنا في السؤال 11 و500 في فقط كلمة يعني بعدما نقل كلام أبي زرعة قال ابن أبي حاتم قلت أنا الذي يروي هذا الحديث والليث إلى آخر كلامه الشاهد لأن هناك من أيضا يرى أن كلمة أنا منكرة وغير ذلك فأردت فقط أن أنبه على هذا القول نعم ها أما الذي يروي هذا الحديث هو الليث هذا خطأ إنما هو عن عقبة بن عامر عندما قلت أما الذي يروي هذا الحديث هو الليث روى عن يزيد بن أبي حاتم محتملا خلنا أكتب أنه في نسخة أما إيش عندكم في النسخة عندك إيش فيها أما طيب أحسنتم والله عندي أنا سؤال 21 بعد 500 فقط قال أبو زرعة هذا قول عروة وليس بمرفوع فقط إشارة إلى أن المصطلحات الموجودة من كلام الأئمة في الحديث المرفوع الحديث الموقوف هذه يعني ليست صلحات المتأخرين، بل هذا استعمال لعلم المتقدمين أيضا، هذا موقوف، هذا مرفوع، هذا كذا. قال أبو زرعة: هذا قول عروة وليس بمرفوع، أي ليس مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال 25، في السؤال 25 والخمسمائة ذكر أبو زرعة رواة الحديث ثم قال: والوهم ينبغي أن يكون من زكريا، والوهم ينبغي أن يكون من زكريا، وزكريا بن إسحاق. الشاهد يعني عبارة من العبارات التي تستعمل أيضا. وفي السؤال الذي قبل ذلك 22 والخمسمائة قال: أبو زرعة يروي هذا الحديث غير فلان. يتصل بالفائدة 99، أظن قد هذه الألفاظ قد ذكرناها من قبل. لم يروه غير فلان عندكم؟ غيره يرويه كذا عندنا. إنما يروى عن فلان، نكتب هذا أيضا. لم يرويه غير فلان، هذا في السؤال 22 و 4 و 500. وكلمة أخي أيضا: والوهم ينبغي أن يكون من فلان، والوهم ينبغي أن يكون من فلان، هذا في السؤال 25 و 500. عندنا في السؤال 27 و 500 قال: وذكر أبو زرع عن محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي وائل قال: صليت خلف علي فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. قال أبو زرعة: قال ابن نمير هذا خطأ، ولم يبين الصحيح ما هو. يعني أبو زرعة يتكلم عن ابن نمير أنه خطأ هذه الرواية ولم يبين ما هو الصحيح. قال أبو زرعة: صحيح الأعمش عن أبي رزين عن علي، يعني ليس الأعمش عن أبي وائل. قلت: هذا ابن أبي حاتم كذا رواه الثوري عن الأعمش، يعني بما قال أبو زرعة، بما يقوي قول أبي زرعة. ما شاء الله. أيضا يعني هذا فيه استدلال من ابن أبي حاتم لأبي زرعة. في السؤال 28 والخمسمائة قال أبو زرعة: